بسم الله والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الأحد، أحد الموافق للسابع من شهر شوال من عام 43 و400 وألف. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى، وقد قرأنا في هذا التفسير ونواصل ما توقفنا عنده. لا جناح عليكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، الآية: قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول لما نهي عن التزويج بمعنى الزوج، أمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة. ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك. هذه قرناها، هذه يظهر أننا أخذناها، نوقفنا عند الآية اللي بعد اللي هي 37. عندك الرقم؟ اللي عنده الرقم 237 إيه ولا لا؟ وإن طلقتموهن من هنا، أي أيوة، وقفنا نص الكلام على الآية. أي نعم، الآية هذه أخذناها أن لا جناح عليكم طلقتم النساء، هذا فيها يعني فيها حكم أن الرجل إذا طلق المرأة قبل المسيس. نعم، لا قال: ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. قال بس تأكد، أنت عندك ماذا؟ أنا اللي عندي اللي ما قرأته. طيب بس لحظة شوي، أنا عندي، أنا مسجل اللي عندي. تفسير إلى 35 عندي، 35 أخر شيء. هذا في تاريخ 24/8، من 33 إلى 35. إذا 36 هي لا جناحة، خلاص. طيب تفضل اقرأ. قوله تعالى: لا جناح عليكم، الآية: قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول. نعم، لما نهي عن التزويج بمعنى الذوق، أمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة. ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك. وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول، وذلك من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا، وذلك في نكاح التفريض فلا شيء عليه من الصداق، لقوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، الآية. فالمعنى: لا طلب عليكم بشيء من الصداق، ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى: ومتعوهن وإن كان قد فرض. طيب لها. طيب لحظة، الآن عندنا عدة مسائل. الأول، المسألة الأولى في الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تقصد الدخول، الخلوة والدخول، دخول بالمرأة، أو تفرضوا لهن فريضة الصدق، ومتعوهن على الموسع قدره، على المقتن قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا في المرأة إذا المرأة إذا خطبها الرجل وعقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها المهر، فما الحكم هنا؟ واضح يعني ما فرض لها، كيف ما فرض لها؟ هو ما في زواج إلا فرض، في صدق لابد منه، ما يمكن ما يصح الزواج إلا بالصدق، لكن كيف لم يفرض لها؟ أي لم يقدر لها، هو لابد أن يعطيها، لكن يعني يسمى هذا مثل ما ذكر اللي هو التفويض، يعني مفوضة، تصير المرأة مفوضة، يعني مثلا يقول أنا خلاص أنا بتزوج وأعطيك مهر، ما هذا المهر تعطيني إياه؟ قال أعطيك مهر يرضيك، أو أعطيك مهر المثل، أو أعطيك كذا، يعني مثلا فهذه تسمى مفوضة، بس إن لابد أن يعطيها. حتى ذكر بعض أهل العلم أنه لا، حتى هو سيذكر ابن جزي لا يجوز له الدخول بها حتى يحدد، إما أن يقول مثلا مهر مؤخر مقداره كذا وكذا وكذا، أو يقدر بشيء، أما يقول كذا لا، ما يصح، ما يمكن، ما يمكن يقع هذا. فهنا مسألة لمسألة إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها ولم يفرضها مهرا، يعني ما أعطاها المهر ولم يسلم لها المهر، فما حكم الشرع في ذلك؟ ثم طلقها، هنا طلقها، فهل يلزم الشيء؟ واضح. إذا كان قد فرض لها المهر وأعطاها يأخذ النصف كما تأتي الآية الثانية، ما أعطاها شيء الآن، قالوا في هذه الحال يمتعها، فتكون المتعة واجبة، تكون المتعة واجبة. فإذا عقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فالنتيجة أنه يعطيها متعة، المتعة شيء يرضيها، أما مبلغ مالي أو مثل ما في عصرنا الحاضر مثلا أطقم ذهب أو أي شيء يعني يكون يرضيها، مثلا ملابس، كسوة، نحو ذلك، هذه يعني أشياء تسمى تعتبر من المتعة المتعارف عليها. لذلك شوف قال، يقول حتى ذكر بعضهم قال متى تكون المتعة واجبة ومتى تكون مستحبة. تكون واجبة في هذه الحال إذا طلقها ولم يدخل بها وقد عقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فرضا. إذا كان قد فرض لها فرضا كما في الآية التي تأليها تأخذ نصف المهر، هي يجب عليه أن يعطيها نصف المهر إلا إذا تناسلت هي، إلا أن يعفون. وعندنا الحالة الثانية إذا فرض لها وعقد عليها ودخل بها فيلزمها المهر كاملا، يلزمها المهر كاملا سواء مفوض أو غير مفوض، يلزمها المهر كاملا. والمتعة في هذه الحال مستحبة، أيه إذا دخل، يعني مفروض أن تزوجها وجلس معها سنوات ثم طلقها، هل يمتعها؟ نقول يستحب تمتيعها، مستحب، وهو الأولى للعشرة اللي بينك وبينه، والله عز وجل يقول لا تنسوا الفضل بينكم، من باب يعني مثل ما يقال يعني جبر الخاطر أن يعطيها شيئا، مثلا حال الآن يعطيها مثلا شيك حول على حسابها مثلا بهذه الطريقة، المهم أنه يصل إلى شيء معين، تصل المتعة في شيء يرضيها، هذا تسمى متعة، متعة مستحبة. أما المتعة الواجبة مثل ما ذكرنا في الحالة الأولى. شوف الآن هو إيش يقول، يقول هنا يقول قال إنها إباحة للطلاق قبل الدخول، يعني يقول لما نهي عن التزويج بمعنى الذوق، يعني تزوج بس مجرد هكذا، يعني ما يكون صادقا في زواجه، وإنما يريد بس يعقد زواج ثم يطلق، قال لا، قال هذه إباحة الطلاق، أنه إذا عقد عليها ويعني وظهر له أمر آخر يطلقها، ما في مانع، هذا جائز. نعم، يقول لأن التزويج المقصود به طلب العصمة ودوام الصحبة. طيب، قال بعدها وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول. إيه نعم، مثل ما ذكرنا هذه تكون متعة واجبة. قال وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا، وذلك في نكاح التفويض لم يفرض يعني مفوضة، فلا جناح عليه من الصداق، يعني لا جناح عليه من الصداق لقول لا جناح عليكم طلقتم النساء، والمعنى لا طلب عليكم شيء من الصداق، يعني ليس عليك إثم بالصداق، ويؤمر بالمتعة، يعني ما يلزمك الصداق ما دام ما أعطيتها شيء، ما يلزمك لو طلقتها ما يلزمك، لكن يلزمك المتعة. ويؤمر بالمتعة. قال وإن كان قد فرض لها فعليه نصف الصداق كما في الآية التي تليها، فنصف ما فرضتم ولا متعة عليه واجبة، يقصد لا متعة عليه واجبة، لأن المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض لها. طيب تأتينا آية زين في آخر آية الطلاق، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين هناك، وهنا قال على المحسنين زين، هذيك عامة، هذيك السنة، الآية الأخيرة هي السنة، وهذه هي الواجبة، ولذلك قال حقا على المحسنين. فمن إحسانك للمرأة التي أنت عقدت عليها ولم تدخل به ولم تفرض لها، من إحسانك أن تمتعها، وهذيك من على سبيل التقوى أنه يعطيها شيئا يسيرا، جمعا بين الآيتين. طيب شيخ وش التزويج بمعنى الذوب؟ مثل ما ذكر، يعني هو التشهي مثل ما يسمى الآن بالمسيار. المسيار شوف هو ايش قالك، أنا قالك لأن المقصود بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة، فإذا كان هناك يعني طلب العصمة وعدم طلب العصمة وعدم يعني الصحبة، الدوام للصحبة، يعني لا ذرية ولا قسم ولا مبيت يوم ولا كذا، هذا يسمى الآن الزواج بنية الطلاق أو الزواج بالمسيار، يسمى وهذا فيه خلاف واضح معروف، بعض المجاز وبعض المنع، بس هو المقصود أن هذا هو يقصد بهذا الشيء، أنه طلب الذوق يعني التشهي فقط، ليس المقصود منه قضاء الوطر والتشهي، مقصود به يعني حكم كثيرة في الزواج، ليس المقصود يعني أول شيء طلب الذرية والصحبة وعفة الرجل وعفة المرأة، يعني فيه حكم كثيرة، هذا المقصود. نعم طيب الشيخ موضع النهي شنو؟ يقول لما نهي عن التزويج بمعنى الذوق، ايه هذا ما ادري، هذا يعني يحتاج الى ان نبحث عن الدليل الدال على منع التزويج الذي بالتشهي، ايش الدليل على انه يتزوج لمجرد التشهي؟ يمكن هذه ادله الدالة على تحريم المتعه كانت مباحه، فجاءت يعني نصوص الأدلة الكثيرة على تحريم المتعة في حجة الوداع وفي غيرها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أباح في قصة أوطاس وغيرها أباح المتعة، ولذلك يأخذون من الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن، استنبطون القائلون بالمتعة استنبطون من هذا النص، قائلون متعة مثل الشيعة وغيرهم يجوزون المتعة، أنك تعقد على مرأة شهرين ثلاثة وتعطيها مهر مقدر بينك وبينها، وتعقد عليها أن الزواج بيني وبينك من تاريخ كذا وتاريخ كذا وخلاص، وشهود وحضور وموافقة المرأة ووليها وموافقة الرجل ودفع المهر على حد معين، يجلس معها ثلاثة شهور وبعدها خلاص هي تأخذ طريقها ويخترق، هذا التشهي، هذا المتعة. فيمكن أراد بذلك أنه يقول جاء النهي عن المتعة تحريمها. نعم. طيب. طيب. ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن وإن كان قد فرض لها فعليه نصف الصداق، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم، ولا متعة عليه لأن المتعة إنما ذكرت لمن لم يفرض لها، فقوله أو تفرض أو في بمعنى الواضح، ومتعوهن أي أحسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق. والأمر بالمتعة مندوب عند مالك واجب عند الشافعي. على الموسع قال طيب يعني هذا الآن هو ما زال يتكلم عن الآية اللي هي معنى الأولى، قال ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتضي متاعا. طيب قال وإن كان قد فرض لها فعليه نص الصداق، هذا واضح، ولا متعة عليه واجبة، لأن المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض لها بقوله أو تفرضوا لهن. يقول إن أو هنا ليست للتخيير وإنما هي بمعنى الواو، يقول قال ما لم تمسوهن وتفرضوا، هو صحيح يعني ليس مراد حصول أحد الأمرين وإنما حصول الأمرين، واضح الفرق؟ يعني عدم المسيس والخلوة بها وعدم الفرق، إذا وقع الأمران أصبحت المتعة في هذه. أما إيش المقصود به؟ يقول أن أو هنا بمعنى الواو، هذا مقصوده. طيب ومتعهن، يقول في خلاف بين مالك والشافعي. طيب وعلى طيب واصل. وعلى الموسع قدره أن يمتع كل واحد على قدر ما يجد، والموسع الغني، والمقتر الضيق الحال. وقرئ بإسكان دال قدره فتحها وهما بمعنى وهما بمعنى، يقول يعني سكنت الدال أو فتحتها المعنى واحد. وعلى الموسع قدره، يعني ما يقدر عليه، ما يستطيعه على وسعه وعلى قدرته، وهذا كله مرجعه إلى الأخر. يعني دائما بعض أحيان الشريعة تربط أشياء كثيرة في أعراف الناس وأحوالهم. يعني الآن في وقتنا الحاضر غير وقتنا قبل مثلا 100 سنة، غير وقتنا بعد، أيضا وقت مثلا هذه البلدة يعني لها أعرافها غير مثلا منطقة شمال أفريقيا أو جنوب شرق آسيا، وهكذا كل له أعرافه، وعلى ما تعرفوا عليه في مقدار المهر، مقدار المتعة، مقدار كذا. ممكن في مناطق تكفي متعة قليلة، مناطق تكفي متعة كثيرة، هذا المقصود. الشارع دائما يربط يعني أو بعض الأحكام يربطها بالعادة بالعادات. نعم. وبالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين. حقا على المحسنين، تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله حقا، وتعلق مالك في الندب بقوله على المحسنين، لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم. أنا مثل ما ذكرنا أن هذه في هذه الحال تجب المتعة، أول شيء لقوله حقا، وقد يكون حقا أيضا تخرج لتخرج آخر. وكذلك المحسنين فيه دلالة على أن من يعني من شيم الرجل وأخلاقه وإحسانه ألا يعقد عليه ويتركها، يعطيها. هذا. طيب. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، الآية بيان أن المطلقة قبل الدخول لها نصف الصداق إن كان قد فرض لها صداق مسمى، بخلاف نكاح التفويض. هذا اللي مر معنا، نكاح التفويض اللي ما لم يسمى لها المهر، وإنما يعني سيعطيها المهر لكن لم يسمى. أما إذا سمى المهر مسمى بمعنى أنه حدد المهر وعينه، فقال مثلا 50,000 40,000 60,000 كذا، هذا المهر معين. فإذا دفع لها المهر أو سماه أو أعطاه إياها أو حوله عليها في هذه الحال وطلقها قبل الدخول لا النص. إلا أن يعفون، النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات. إيه؟ والعفو هنا بمعنى الإسقاط. إيش قال نون النسوة؟ لأنها لم تحذف إلا أي يعفون. شوف الرجال حذفت، قال أو يعفو، أصلها يعفون الرجال، قال يعفو حذفت لأن الواو هنا واو جمع مذكر السالم، وهو تحذف الواو، تحذف عند النون، تحذف النون، تحذف نون تحذف هنا في هذه الحالة، تحذف إذا دخلت عليها أدوات النصب أو الجزم. نعم تحذف، وهي الأفعال معروف الخمسة، أفعال الخمسة. أما النون الأولى فهي نون النسوة، ما تحذف لأنها فاعل، ما تحذف، وتكون المحذوف مقدر، الحركة مقدرة. إلا أن يعفونا، يعني مثل ما تقول إلا أن يحضرنا يعني النساء، فلازم تثبت لأن النون نون النسوة. نعم. فأما الثانية لا، سميها نون الجمع، واو الجمع اللي هي مثلا يفعلون ويأكلون، إلا أن يأكلوا، إلا أن يناموا، تحذف، ذلك حذفت هنا، هذا المقصود. نعم. والعفو هنا بمعنى الإسقاط، أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا يسقطنه، وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها. يعني أقول متى يجوز المرأة أن تسقط نصف المهر؟ يعني مثلا عقد عليها وأعطاها المهر ثم طلقها، لما طلقها أخذت هي المهر وأعادته إليه، هل يجوز لكل امرأة أن تعيده إليه؟ قال لا، إذا كانت ماذا؟ قال إذا كانت مالكة أمر نفسها يعني عاقلة تدرك بعض سفيها أو صغيرة أو يعني هناك موانع أخرى، فهنا ما يجوز ما يقبل تصرفها، هذا المقصود. نعم. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج ولا ولي الأمر؟ هذا اللي فيه خلاف قوي كما سيأتي، يعني هذا يسمى اختلاف تضاد عند المفسرين، ليس تنوع. لو كان اختلاف تنوع كنا قلنا الآية تحتمل كل الأمور، لا، هنا لابد أنت يا أبيض يا أسود يا ليل يا نهار، ما فيها، هذا تضاد. فإما أن تقول الذي بيده عقد النكاح هو الزوج وخلاص يخرج البقية، أو تقول هو ولي المرأة ويخرج الزوج، ولذلك في خلاف قوي، في خلاف. ما الراجح؟ شوفوا هل هنا ما رجحه وذكر القولين ولم يرجح، لكن نشوف الأخير. نعم. قال ابن عباس ومالك وغيرهما هو الولي الذي تكون المرأة في حجره، كالأبي في ابنته المحجورة والسيد في أمته، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب له بالطلاق قبل الدخول. وأجاز شريح إسقاط غير الأبي من الأولياء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، ولا يجوز عندهم أن يسقط الأب النصف الواجب لبنته. النصف الواجب لبنته. عندك لابنته. لابنته. إيه. طيب. وحجة مالك. عندك. حجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال، والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة نكاح. وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه إسقاط حق الغير. طيب، شايف مسألة فيها خلاف، هل هو الزوج أو ولي المرأة، ولي الزوجة، ولي المرأة الزوجة، في خلاف قوي. طيب، وكل له أدلته، كل له أدلته. هذا يقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الإمام الشافعي الإمام مالك يقول كيف بيده عقدة النكاح؟ وطلق خلاص، ما بيده عقدة النكاح حتى نقال إنه هو الزوج، الزوج انتهى خلاص، انفصلت الزوجية، ما فيه، طلق خلاص ما بيده. وهذا يقول لا، أن الولي الأمر ما يملك إنه يعني، وليس من التقوى يعني حتى حتى نقول إنه يفعل هذا، ففي خلاف. لكن الذي يظهر يعني والله أعلم، وهذا رجحه أكثر المعاصرين حقيقين، أنت أحيانا الذي يساعدك على الترجيحات في التفسير، وهذا منهج المفسرين، الذي دائما يساعدك على الترجيح هو السياق، هذه قاعدة مهمة جدا، دائما الذي يساعدك على ترجيح الآيات، ترجيح الأحكام، سياق الآية وين سيقت فيه، يساعدك عليه. شوف الآن يقول سبحانه وتعالى قال وإن طلقتموهن أيها الأزواج، طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن قبل الدخول والخلوة، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم أيها الأزواج إلا أن يعفون الزوجات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. زين. طيب، من هو بعقد النكاح؟ الزوج أو ولي المرأة. طيب، وأن تعفو أقرب للتقوى، ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن الحديث مع من؟ الزوج. كان الكلام كله يدور يعني ولي المرأة ما لنا علاقة فيه، ما في ذكر له، إلا الذي يشكل علينا هو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لأنه هو الذي تولى عقد، يتولى يعني يكون وليا على المرأة، الأب أو نحوه ولي على المرأة، لكن لا يتصرف في مهرها حتى الأب إلا بإذنها. يأتي الأب يقول للبنت الرجال طلق، هل تريدين تعطينها المهر أو لا؟ هي استأذنها، إذا ما يكون له مالك بشيء التصرف. فالذي يظهر الله أعلم أنه الزوج، وهو قول علي رضي الله عنه أنه هو الزوج، لأن الآيات في سياق كلام عن الزوج. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا يدل على السياق، السياق، والسياق دائما يقسمون المفسرون إلى قسمين، يقول سباق الآية ولحاق الآية. هذا السياق كله، سياق ينقسم قسمين، إما أن يسبق الآية كلام أو يلحق بالآية كلام، كل هذا يساعدك على الترجيح. ترجيح بالسياق من أقوى الأدلة. فالذي يظهر الله أعلم أنه الزوج، أنه الزوج، ولأن المهر بين الزوج، بين الزوج والزوجة. المهر الآن جاء من الزوج ودخل في حوزة الزوجة، زين، انفصلوا. الآن هذا يريد أن يأخذ وهذا يريد أن يأخذ، الكلام كله يدور بين الاثنين. فإما أن تعفو أنت أيها الزوج، تقول خلاص المهر لك، أنا طلقتك ووصلك المهر، يعني ما لي نفس أخذ منه شيء، فهذا يكون من الزوج. أو هي تقول لا، مدى ما كتب الله بيني وبينك شيء، خذ مهرك مع السلامة، توكل على الله، يسر أمرك وأنا يعني يسر الله أمري. فالحديث كله يدور بينهما، هذا الذي يظهر. طيب نشوف. لا تنسوا، نعم، ولا تنسوا الفضل بينكم، قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه. كان ابن زي رجح، كان الكلام يعني يميل إلى الزوج. في شيء فراس؟ لا قصدي أي ما في إشارة للشيء هذا، ولا فيه يعني قرارات يعني إذا رفعت القضية الزوج، أيوة، يرفع غالب القضية في المطالبة يرجع نصف المهر، سير المرأة خلت المهر ولا سلمت النصف، أيوة، وتبدأ تنازل في قضية الخلوة، أيوة، غلق الباب أو ما أغلق، أيوة، إذا يحكم يرجع نصف المهر أو لا يحكم. والآن في الوقت الحاضر توسعوا في باب الخلوة، صار ولا السيارة إذا خذها في السيارة طلع هو يعني شوار خلوة. إيه. راحوا يشوفوا، راح يشوفون مثلاً أثاث أو شيء أو كذا، أو راح يأخذون يشوفون، يشوفون الشقة مثلاً. نعم. أنا عندي، أنا عندي والله إنها إشكالية حتى الآن، يعني أصبح في توسع، في يعني توسع قبل الدخول الحقيقي اللي هو الزواج، يعني بعد الخطبة وبعد العقد في توسع، يعني يصبح في اتصالات كثيرة ويصبح في زيارات. يأتي الزوج ويدخل مع الزوجة في غرفة وفي المجلس وكذا، وهذا خلاص يعني عند على قول الصحابة، من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجبت العدة ولزم المهر. الآن يدخل في المجلس والباب مغلق وليس عندهم أحد من أولياء المرأة، وهي جالسة معه وهو جالس معها، مثل هذه الحال هي تستطيع أن تطالب ولا لا؟ تطالب، تقول له خلاص أنا في خلوة ما يقدر يتخذ مني أي شيء، ويقول لا أنا ما خلوت بها خلوة شرعية بحيث أنني اقتربت منها أو مسستها، والله يقوم من قبل أن تمسوهن وأنا ما مسستها، أبغى نصف المهر. يصير في تنازل، لكن تأتي حالات مثلا هي تتنازل عن كاملا أبدا، أو هو يقول لا لك كامل. المرأة تصير في نفسها شيء، لأنها خطبت يعني عند زميلاتها وعند أهلها، أنها يعني خطبت ودفع لها المهر، ثم في الأخير بعدين ترى، أنا لاحظت حتى في كثير من الشباب وكذا يعني تردد وكذا، وتغير حاله في بلحظة، والشباب يغيرون رأيه وكذا، ثم تصير هي الضحية حتى بعد الزواج، بعد شهرين ثلاثة بعد أربع شهور ما جاز لها الوضع، قال خلاص لا تروح يجيب غيره، ندعي له. يعني كسر الخاطر هذا أكبر من كل شيء. يعني أنت ترضى لأختك أنها يأخذها كذا ويجيبها، كيف ترضى أنت يعني أنك تفعل هذا الشيء؟ فأنا لاحظ فيه يعني تساهلات كثيرة، اللي تحتاج حقيقة في يعني توعية الشباب، توعية الشباب وإعطاهم دورات في هذا المجال. أصلا ما يعرفون وش الطلاق، ولا يعرف الطلاق الشرعي من الطلاق البدعي، ما يعرفون أصلا. وهل يجوز لك تطلقها ويحاض ولا لا؟ ما يدرون أصلا عن شيء. هل يجوز لك تطلقها وأنت قد يعني مسستها في مثل ما يقولون في طهر مسها فيه؟ إذا ما يجوز، إذا طهرت من الدورة ثم مسستها ما تطلقها حتى تطهر من دورة ثانية. فما يدرون عن الأحكام هذه، يعني يطلق بالجوال، ما جاز الشيء، حصل شيء بينهم يعني مثلا سوء تفاهم وكذا، خلاص انت طالق روح الى اهلك وكذا، يبلع به. فكثير منهم ما يفقهون هذه المسائل الشرعية يترتب عليها أحكام وترتب عليها إثم ومعاصي ما يدرون عنها. لذلك مفترض يسوى يعني دورات للنساء والرجال، وتكون يعني حتى لو كانت عن بعد، المهم أنها هي تتثقف وهو يتثقف، يعرف مش الذي له والذي عليه، وهي ما لها وما عليها. أما بس يلا يلا مش يصيرون ضحايا، كبنات كثير والله ضحايا ضحايا حمد الله المستعان. طيب نواصل نواصل. واللفظ أعم من ذلك، اللفظ أعم من ذلك في أي شيء، ولا تنسوا الفضل، يقول ليس فقط مجرد المهر يعني. وهذا ترى حقيقة يعني، ليس المقصود في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم في قضية الطلاق قبل الدخول، حتى بعد الدخول، حتى لو كان عندك أولاد، حتى لو أفرض أنك جلست معها 10 سنوات، جلست معها 30 سنة وطلقت، لا تنسوا الفضل بينكم، أنت بينك بينها 10 سنين طويلة، يعني أقل شيء إكرامها بالكلام الطيب، إكرام أبنائها، بعضهم يهينها ويهين أبنائها ويضيق عليها، والله يأمرك ب إيه؟ وبعدين فينا استنباط دقيق استنبط بعض المعاصرين، يقول إذا كان الله يقول يعني سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم متى، في قضية الطلاق والانفصال، الآن الله يأمرك على تنسى الفضل وأنت في الحالة المستديمة، يعني الحالة المستديمة ينبغي لك ألا تنسى الفضل. يعني بعضهم الآن ما بولا يعني أنت الآن جالس مع زوجتك ما طلقت من شيء، تجد يسيء العلاقة معها أو يسيء العشرة معها أو يهينها عند أولادها وهو في ذمته، وين لا تنسى الفضل بينكم وأنت عشت أنت فيها سنين طويلة وأكرمتك في حالات أو في أوقات وأنت أكرمتها وذريتك ما جت إلا عن طريقها. يعني في أشياء ينبغي ذكرها وعدم يعني ترك هذه الأشياء. عموما استنباط دقيق يعني أنا وقفت عليه مرة، لا تنسوا الفضل بينكم حتى في استدامة الزواج. طيب نواصل. والصلاة الوسطى جرد ذكرها بعد دخولها في الصلاة في الصلوات اعتناء بها، وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة، والعصر عند علي بن أبي طالب لقوله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقيل هي الظهر، وقيل المغرب، وقيل العشاء الآخرة، وقيل الجمعة، وسميت وسطى لتوسطها في عدد الركعات على قولي بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع، أو لتوسط وقتها على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار، وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار في وسط النهار، ولفضلها من الوسط وهو الخيار، وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها. أي يعني هل معنى وسط هنا توسط في الشيء ولا معنى العدول والخيار؟ كذلك جعلناكم متوسطة يعني عدولا وخيارا. صحيح أن الوسطى هنا يعني التي هي أفضل شيء الفضلة، المراد بالوسط هنا العدول والخيار، يعني أعدل شيء وأفضل شيء، مثل قول تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أعدل وأفضل ما تطعمون أهليكم، المراد بالوسطى هنا هي العدول والخيار والفضل، يعني أفضل الصلوات هي صلاة كذا. هذا أمر. الأمر الثاني، ما الصحيح من الأقوال؟ واضح الدليل العصر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم هنا قال شغلون عن الصلوات شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ففسرها. فالقاعدة التفسيرية هذه مهمة جدا، إذا ثبت الدليل، إذا ثبت تفسير الآية بنص زين شرعي بنص دليل نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت لأي قول، لا يثبت لأي، هذه قاعدة، لا يصار لأي قول ولا يثبت لأي قول مع ثبوت التفسير النبوي. فإذا ثبت الحديث وهو يفسر الآية تفسيرا ثابتا صحيحا نصا فلا يثبت الأقوال الأخرى، إلا بشرط إذا كانت الأقوال كلها تدخل تحته، مثل قول صلى الله عليه وسلم قول تعالى في قول تعالى وأعد لهم من قوة قال الرمي، هذا مجمل ممكن تدخل فيه كل أنواع الرمي، السهام والخيول والدبابات والطائرات والقذائف كلها داخلة. فإذا جاء واحد فسر بهذا وفسر بهذا وفسر بهذا دخلناها كلها لأنها لا تتعارض. لكن لما يقول الصلاة وصل العصر تجي تدخل الصلاة الفجر، ما يمكن. هنا خلاص يعني نعتبر الوسطى هي العصر، ولأنها ورد فيها حديث كثيرة، ولأنها وقت غفلة الناس، إما في نوم القيلولة أو في أشغال الأعمال وكذا، تجد صلاة العصر فعلا لا حتى في العصر الحاضر كثير ينامون عصر في العصر أو تقع في أعمالهم وما بعد انتهى الدوام، شلون راح أصلي العصر؟ الدوام يخلص 4:30-5 فيترك صلاة العصر بحجة الدوام أو بحجة النوم، فذلك هي آكد الصلوات آكد الصلوات. لكن السؤال هنا ليش جاء التأكيد على ما أمر بالصلوات في الحديث عن مسائل يعني العلاقة الزوجية والطلاق والنكاح ونحو ذلك؟ قالوا تذكيرا بالصلاة أهميتها، أو بعضهم قال أن الناس يغفلون عن قضايا العائلة وكذا يغفل عن الصلاة فعاد الله سبحانه وتعالى تأكيد عليها، أو لأن هذه الأمور أولى من الانشغال بأمور الزواج والنكاح والأمور بالبيت في شيء لا تغفل عنه، وهو أو هناك أيضا استنباط دقيق وهو أن هذه تحل مشاكل البيوت والمشاكل الزوجية الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فالزوج إذا حصل مع زوجته نزاع وشقاق يفزع إلى الصلاة وتنحل المشكلة، وإذا صار بينهم أخذ وعطاء بالكلام لا يتفت ولا يرد عليها، يقوم يصلي وبإذن الله تصلي، إذا شافت الزوج قد وصل إلى درجة الغضب وكذا تقوم عن مكانها وتروح تصلي وبهذا تنحل، والله أعلم هذا أقرب شيء، إن كان هذا يعني وسيلة العلاج الله أعلم. طيب تبي نقف هنا؟ لأن بعدها ماذا قال بعدها؟ لا نكمل وقوموا، لا خلنا نكمل زين عشان نقف على شيء معين. لحظة شوي. لا ما غير. نكملها إلى، لأن ستأتينا هي عدة المرأة الحداد العد الآية الثانية. طيب خلنا نكمل هذا. وقوموا لله. نعم. وقوموا لله معناه في صلاتكم قانتين هنا ساكتين. وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت، قاله ابن سعود وزيد بن أرقم، وقيل خاشعين، وقيل هنا طول القيام. طيب ما في تعارض صح؟ وقوموا لله قانتين أي تحريم الكلام في الصلاة، وأن يكون ساكتا خاشعا في صلاته، وشف خاشعا ساكتا طول القيام. نعم. أما هو قانت آناء الليل كلها داخلة في المعنى واحد ولا يتعارض، والأقوال صحيحة. نعم. فإن خفتم من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس، أي هذه صلاة خوف صلاة الخوف مجملة هنا مفسرة في النساء. نعم. فرجالا جمع راجل أي على رجليه، أو ركبانا جمع راكب، أو يصلوا كيفما كنتم من ركوب أو غيره، وذلك في الصلاة المسايفة. إيه في صلاة المسايفة. ولا ينقص فيها من ركعتين في السفر أو أربع في الحضر عند مالك. في هذا بالنسبة يعني صلاة الآن صلاة الخوف لها حالات، يعني ممكن حالة تنفصل في صلاة النساء ستأتينا إن شاء الله، لكن في حالة مهمة وشي أنك ممكن تصلى جماعة وممكن تصلى في انفراد، إذا كانت في حال المسايفة وهو على الدبابة أو على الخيل أو نحو ذلك وهو منطلق يصلي بالإشارة وبالإيماء، أينما التفتت دابته أو أي شيء يصلي على أي حال، ولو كان يحرك يديه بالسيف وكذا وبالآلات وكذا أو بالطائرة ونحوها يصلي في وقت الصلاة على أي حال، ولو بالإشارة ولو بالإيماء يؤديها، حتى تأتي إذا كان العدو وصار في الثغور وكذا كيف يصلون، يعني يصلي بهم جماعة صف وصف وكذا، هذا يأتي تفصيلها في سورة النساء صلاة الخوف، لكن هذه إشارة إجمالا أو لحالة من حالات صلاة الخوف وهي الإيماء. فرجالا يعني أنتم تمشون على الأقدام، أو ركبانا على الدوام صلوا، المهم لا تتركون الصلاة لا تترك في هذه الحال، وهذا فيه دلالة على تأكيد أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بأي حال ما دام عقل الإنسان معه، ما تسقط الصلاة في أي حال، ولو كان مريضا شيل إشارة، لو كان ما عنده ماء يصلي يبحث عن بديل الماء التيمم، ما عنده تيمم يصلي يعني لا يترك الصلاة، ما يقول والله خلص الصلاة يخرج وقتها حتى يأتيني تيمم، يقول لا صل على أي حال، ولو كان عاريا يصلي في أي حال، لو كان ما يعرف القبلة يصلي يجتهد يصلي في غرفة ما يدري وين قبله، في زنزانة، في سجن، في كذا، ما يدري وين قبله، يقول صلي، يجتهد يصلي، لكن الصلاة لا تخرج عن وقتها. هذا هو تأكيد على أهمية الصلاة. طيب نقف عند هذا القدر. باقي شيء؟ فإذا طيب كم؟ فإذا أمنتم فاذكروا الله الآية إلى المعنى إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة. وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف. فالذكر على القول الأول بمعنى الصلاة، والقول الثاني وعلى الثاني بمعنى الشكر. القول الثاني يقول وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله، يعني إذا زال الخوف فاذكروا، يعني فاشكروه على زوال الخوف، أو على الرأي الأول الصلاة يعني فاذكروا الله يعني صلوها صلوها صلوها تامة صلوها تامة. وفي قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. هذا معناه. طيب بعدها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي هي سنة، وهل هي تتعارض مع الآية الأولى وهل هي منسوخة؟ هذا ما سيأتي الكلام عنها في اللقاء القادم بإذن الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.